Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulullah ve ba'du. Fâli esseletun muvcehetun ila fadiletikum min muntedeyat Mısır Selefiyye. Yekulü s-sâil, ma huve kavlukum fi huku'i talâqi fil haydi ma'at tefadduli bi zikri delil. Elhamdülillahi ve ala salatu ve selamu ala Resulullah nebiyye ba'da. Nebiyyina Muhammeden sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem amma ba'du. الطلاق في الحيض تنازل العلماء فيه نزاعا شديدا، وجمهور الفقهاء بين الأئمة الأربعة على وقوعه، وذهب طاووس بن كيسان وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والمعاصرين العلامة أحمد شاكر وسماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله الجميع إلى عدم وقوعه. والعمدة عند الفريقين حديث ابن عمر لما جاء عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فقال عليه السلام أيستحمق أحدكم ويطلق امرأته وهي حائض؟ الحديث وفي إحدى رواياته قال عبد الله بن عمر فلم أعدها شيئا، وهي رواية حسنة فلم أعدها شيئا، وهذا قول عبد الله بن عمر الذي وقع معه هذا الحال والحال. وأيضا وهذا استشهاد شيخ الإسلام ومعه وطاووس، والجمهور قالوا أن النبي عليه السلام قال له راجعها، والرجعة لا تكون إلا عن طريق. وجاب القائلون من الحقيقين بعلم الوقوع بأن راجعها أي الرجعة اللغوية يعني ارجع إليها. والأظهر الله أعلم بالنسبة لي أن الطلاق في الحيض لا يقع لأنه طلاق بدعي لا يرتبط به حكم ولا يتعلق به حكم، هذا الأظهر الله أعلم، والخلاف في المسألة قوي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما هو قولكم في دم الآدمي، هل هو طاهر أم نجس، وكيف نوجه الإجماع الذي يحكى في المسألة مع وجود أدلة صحيحة صريحة في عدم نجاسته؟ أما دعوة الإجماع فهذه فيها نظر تحتاج إلى مراجعة، من ادعى الإجماع فليأتي به. وأما ما ذكره النووي في شرح على صحيح مسلم من دعوة الإجماع فهذا مبني على دم الحيض، أما ما عداه فلا شك أن فيه خلاف. فذكر البخاري رحمه الله في صحيحه عن الحسن البصري قال ما زال المسلمون يصلون في جراحته، ونحر عبد الله بن مسعود جسورا تلطخ ثوبه بدمه وصلى ولم يعد الصلاة. والصحابي الذي أصابته ثلاث رماح وسهام انتزعها واستمر في الصلاة، كل هذه أدلة تدل على أن الدم ليس بنجس مهرقا أو غير مهرق. وأما الآية حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وفي آخر قال الله عز وجل فإنه رجس، فالأظهر أن الضمير في قوله سبحانه فإنه رجس كل أجله من أحيى لي محرم ليكون ميتة ودم ولحم الخنزير فإنه رجس، أظهر أن الهاء هنا تعود إلى أقرب مذكور هو لحم الخنزير، لأن بصيغة الإفراد والجملة على مجتمع عدة أشياء، وهذا عند اللغويين محمول على أقرب مذكور، وأقرب مذكور هنا هو لحم الخنزير. فالأظهر أن قوله سبحانه فإنه أن الضمير هنا فإنه الهاء هنا تعود إلى لحم الخنزير مع هذه الأدلة. فإن قيل هو قول الجمهور أنه نجس، فإن قيل بالنسبة لقصة السحاب يبعد اطلاع النبي عليه الصلاة والسلام، يقال لا، بل البعيد أنه لا يطلع عليه لأنها كانت في زمان الوحي، وحتى وإن لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام موجودا في هذه المعركة إلا أن الوحي ينزل ويبلغه ويطلعه عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا أخطأ عالم من علماء السلفية في مسألة من مسائل العلم هل الواجب المبادرة بنصحه وبيانها له أم الرد عليه بما يسمى بالمناقشات العلمية الهادئة ونشر الرد عليه دون نصحه؟ لا شك أن الأخ عالم، كل العلماء ليسوا معصومين ولا معصوم بعد النبي عليه الصلاة والسلام. الواجب النصح والتأدب أدب النصيحة بعموم قول الله عز وجل: إذا نصحوا لله ورسوله. وقول عليه السلام كما أنه سمع حديث أبي رقية تيمية بن أبي سدة رضي الله عنه: أدلوا النصيحة. الحديث الواجب النصح للعلماء، وقد يكون الناصح هو المخطئ وليس المنصور. لا بد من نصح العلم وأن الأدب معه إذا أخطأ. نعم. صلى الله عليكم شيخنا، يعني بعض الشباب يأخذ المسائل التي وقع فيها بعض العلماء الكبار ويصنع ما يسمى بمناقشة هادئة لفضيلة الشيخ العلامة فلان، فضيلة الشيخ فلان، ويبدأ كأنه هو يرد على الشيخ وهو حدث. هذا باطل يخشى أن يكون طريق الحدادية. ونفعل بعض الشباب أن ننشر هذا الكلام على الشبكات، هذا باطل وضلال. إنما الواجب أن يرجع إلى العالم نفسه، أو أن يتثبت من هذا أن هذا الكلام وقع منه، إما بصوته أو أنه في كتاب له معتمد منه أو ما شابه ذلك. بدأ يتأكد ينصحه هو، لأنه يعرض كلامه للنقاش، لا، أو يضرب كلام أهل العلم بعضهم ببعض، لا، هذا باطل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم هجرة المرأة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام بدون محرم؟ يجب على المرأة إذا سافرت أن تسافر بمحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لا يحل المرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي حرمة لها. وما جاء من قول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة أيام بلياليها أو يوم ليلة، فهذا على حسب المركوب. الذي يقطعه الراجع على قدميه في ثلاثة أيام بلياليها يقطعه الراكب يوم في يوم وليلة. وليس المقصود العدم في نفسه، وهذا له نظائر في الكتاب. العدم قد يكون غير مقصود، والشرط قد يكون غير مقصود إلى آخره. وآخر ما رواه مسلم الصحيح حديث ابن عباس: لا يحل أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي حرمة لها، ولم يذكر عددا معينا. فاستثنى العلماء حالات خاصة من هذه الحالة. إذا فرضت المرأة المسلمة من أسر الكفار وردت أن تهاجر وليس لها محرم، ولا يشترط في المحرم أن يكون مسلما. العلماء نصوا على أنه لو كان المحرم كافرا ويوم معه الطريق لا مانع أن تسافر، ولكن إذ لم تجد المرأة محرما لا مسلما ولا كافرا فإنها تهاجر، ولا يحل لها أن تبقى في ديار الكفار. لقول الله عز وجل: الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيه، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير. فالهجرة من ديار الكفار واجبة، والبقاء فيها مع الاستطاعة من الكبائر كما نص عليه إليه. نعم. أحسن الله إليكم. ويتعلق بهذا السؤال سؤال يقول: ما حكم إقامة بعض الأخوات المهاجرات في مصر بدون محرم؟ وماذا تفعل إذا تقدم لها شخص للزواج؟ بمعنى كيف تتم الرؤية الشرعية؟ ومن يكون وليها في هذا الزواج؟ لا مانع أن تبقى الحالة هذه بلا محرم، لا مانع من ذلك. ولكن لو أنها بقيت مع يعني مجموعة من النساء مثلها كان أحسن، وتبادر بالزواج بالرجل الصالح صاحب المنهج المستقيم القوي على منهج السلف الصالح. ويمكن أن يرى إذا لم يكن لها ولي أمر مسلم، فلو أنها يعني اجتمع من أراد أن يخطبها ويكون معه رجل أو رجلان، فلا مانع إن شاء الله من هذا إذا أمنت الفتنة. المهم أنه تنتفي الخلوة، لا يجلس معها واحد أبدا. وأما محرمها فإذا لم يكن لها محرم مطلقا من العصبات كالأب والعم والجد وإن على أو الإبن وإن سهل، فإن السلطان ولي من لا ولي له، ولا تنكح بدون ولي أمر أبدا، لقول عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي. الصور في هذا أن لا هنا نفي للجنس وليس للتمام والكمال كما زعم الأحناف، وهو قول الجمهور الشافعية والمالكية والحنابلة أن النكاح بلا ولي سفاح وزنا وليس نكاحا شرعيا. وما فعله بعض الناس أو بعض الشباب من محاولة أنه يجعل شخصا ليس ولي أمر له محرما لهذه المرأة، فهذا لا يجوز أبدا، لأن المحرم يكون من قبل الحاكم وصاحب السلطان، حتى إذا وقع طلاق تحصل المرأة على حقوق. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سؤال يقول السائل: لماذا أسندتم إلى أحد تلاميذكم الرد على مخالفات وحيد بالي دون غيره من أهل البدع كأمثال مصطفى العدوي وأبي إسحاق الحويني ومحمد حسان ومحمد عبد المقصود مع كثرة مخالفاتهم لأهل السنة؟ أما وحيد بالي فإنه رجل عنده مكر في الاستشهاد، وكما اتضح من مقالاته ويعني محاورات التي ينسوها إلى حتى لو الشيخ ربيع المدخل يوفقه الله، ظهر أنه يكذب في بعض النقول ويبتر فيها وتلاعب، ويذكر ما له علاقة بالموضوع أو ما له علاقة ولكنه ضعيف أو مبتور منه وما شابه ذلك، وكان لابد من الجواب عنه. وحيث أن المخالفات كثيرة وليس هناك وقت للجواب عن كل مخالفة من عند هؤلاء أو غيرهم، فربما يسد الإنسان إلى بعض الإخوة يعني الجواب على هؤلاء ويراجع من قبل هذا من قبل طلاب العلم. أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول السائل: هل الخلاف في مسألة جواز مكث الحائض في المسجد وعدمه خلاف في دائرة السنة؟ طبعا هذا خلاف معتبر لا شك في ذلك. والعمدة في حديث عائشة رضي الله عنها قال لها أن يسمنا ولين الكمرة يا عائشة هو أنك الذي يسجع عليه المسرد، قالت أنت حائض، قال إن حائضتك ليست في يدك. فقالوا ان ذهاب عائشه رضي الله عنها الى المسجد يدل على جواز دخول المسجد الحائط، على جواز دخول المسجد الحائط. نعم. والمساله خلافيه، والجمهور على انها على ان الحائط لا تبقى في المسجد، واما مصلى العيد فليس مسجدا ولازم فيه تحيه المسجد لذلك تدخل الحائط تشهد الخير مع المسلمين، تعتزل المصلى يعني الصلاة تشهد الخير مع المسلمين، لذلك إن شاء الله سنجعل في مصلانا هذا العام في صلاة العيد فترة إن شاء الله القادم مكانا خاصا بالنساء الحيض، تعتزل المصلى ويعرف أن هؤلاء النساء حيض اعتزلنا المصلى الصلاة مع الناس وأشهدنا الخير. نعم. يقول: وكذلك مسألة مس المحدث للمصحف هل الخلاف فيها سائر؟ نعم، قال هذا بعض العلماء الشيخ الألباني وغيره، ولكن كان هذا قول ضعيف، والصواب أن أي محدث حدث أكبر أو حدث أصغر وكذا محدث الإطلاق، أما المحدث حدث أكبر فالأظهر أنه لا يمس المصحف، وكذلك المحدث حدث أصغر على قول جمهور العلماء لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وقال في حديث عمرو بن حزم تلقت أمه قوله حديث حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. وأما قوله جل وعلا لتشبيه الجمهور أيضا لا يمسه المطهرون، فالأظهر أنه ليس بدليل، وأن المقصود لا يمسه اللوح المحفوظ المطهرون الملائكة، لأن الآيات قبلها تدل على ذلك: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فالأظهر أن المحدث حدثا أصغر وحدثا أو أكبر لا يمس القرآن لقوله عليه السلام وحديث الحسن وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. وإن كان بعض العلماء يذهب إلى الجواز ويتقسم الناس إلى طاهر ونجس، الطاهر المسلم سواء كان محدثا أو غير محدث، والنجس هو المشرك نجاسة معنوية، ولكن الأظهر تقسيم الجمهور هو طاهر ومحدث ونجس، والنجس هو الكبير فقط لقوله عز وجل: إن المشركون نجس فلا يخرج المسجد الحرام بعد عامهم هذا على صورة التوبة. فالمحدث حدثا أكبر أو أصغر أصحب أنه لا يمس المسجد. نعم أحسن الله لك شيخنا. يعني قد يقول قائل من حديث لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر, ضعفه الشيخ الألباني مثل ذكر في علل الحديثية. أي حديث لا يمس القرآن إلا طاهر؟ إلا وأنت طاهر, حديث عمرو بن حجر. ضعف الشيخ ناصر؟ نعم قال ضعيف جدا وذكر فيه عللا. ضعيف جدا؟ نعم ضعيف جدا هو لا أعلم الناس أين قال هذا الشيخ الألباني؟ سلسلة الضعيف لو أن الجهاز موجود. قال ضعيف جدا؟ نعم على حديث عمرو بن حزم ولا غيره؟ نعم هو وقال معروف أن قال أنه ضعيف حديث الجنابة ولا آية لعلك تقصد هذا. لا هو هذا سئل عن مسجد هذا الحديث قال يقولون فيه يقولون قال ولا الحديث الشيخ الناصر قال نصا أنا أذكر الكلام نصا قال يقولون حديث حسن وبعضهم يقول صحيح وأن له الصحة بل هو ضعيف جدا. لماذا ذكر فيه ليلا فيه فلان فيه كذا حديث طويل حديث طويل أحسن الله إليكم. يقول السائل ما المقصود بالمرأة المتحيرة وما هي أحكامها؟ متحيرة التي ليس لها عدة معينة, تحيرت في في في في حيضها ليس لها يعني حيض ثابت, قد يكون أربعة قد يكون خمسة وهكذا. هذه لها إما أنها تكون على أغلب حال النساء ستة أيام أو سبعة أيام, وإما أن تكون على حال قريبتها كابنة خالتها أو أختها أو ما شابه ذلك من رحمها وأقاربها. أحسن الله عليك. هل يقال إذا أنها يعني تنظر إلى الصفات الأربع المعروفة فإن استطاعت أن تميز؟ نعم إذا لم تميز كل هذا محمول على إذا لم تميز الدم بصفاته المعروفة المخرج واللون والرائحة والسيولة عند بعض الماء. إذا لم تميز ولم يكن لها تمييز ولم يكن لها عادة وإنما هي متحيرة سواء كان في العدة أو في الحيض أو النفاس فتفعل أحد القولين. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل ما هي السنة في خطبة العيد, هل هي خطبة واحدة أم خطبتان؟ تنازعنا في ذلك أيضا والمختار أنها خطبة واحدة. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم أخذ وصل أمانة على بياض عند إقراض شخص مبلغا من المال؟ لا أدري. أحسن الله إليكم. هل المداراة تصح مع أهل البدع؟ المداراة مع أهل البدع لماذا يداريها؟ كان يخشى بطشهم وظلمهم يعني يخشى القتل وما شابه ذلك فيمكن هذا والله عنه. قال ابن مسعود إننا نبشر وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم, أما نجعل هذا أصلا عنده أن يداري البدع ويجالسهم تنتقل المسألة إلى مداهنة فهذا لا يجوز أبدا, بل الواجب تحذير الناس من المبتدعة وهجرهم والدعوة إلى البعد عنهم حتى لا يفتن به الناس. أما إذا كان شخص مثلا يعني لا يستطيع هذا وفي أسر هؤلاء وقد يقتلونه وما شابه ذلك فلعله يكون هذا جائزا الله عنه. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما هو الطريق الصحيح لتطبيق الشريعة في البلاد؟ الطريق الصحيح بينه النبي عليه الصلاة والسلام هو في يعذب أصحابه في بطحاء مكة, وجاءه خباب يشتكي له فقال إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له حفرة الحديث, فبين له طريق التمكين هو الصبر والثبات على الحق وعدم العجلة والطيش. والله جل وعلا قال جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال العلماء بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين, وليس بالمظاهرات والخروج على ولاة الأمور والاضطرابات والاعتصامات, كل هذا من الباطل والواقع يصدق كلامنا هذا فضلا عن النصوص الشرعية. تطبيق الشريعة بالعمل بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام والحفاظ على ولاة الأمور كما فعل من جل الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب مع أبي محمد بن سعود ووفق في إقامة الدولة الإسلامية ولله الحمد في السعودية ترفع بنعم الله إلى يومك هذا، وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى بتوفيق هذا الإمام البطل محمد بن الوهاب النجدي التميم محمد بن الوهاب بن سليمان النجدي التميم رحمه الله. فهذا هو طريق التمكين، هذا أقرب تمكين وقع في الأمة اليوم. الشيخ عبد الوهاب مع أبي محمد بن سعود وقف السيف بجوار العلم والقلم والكتاب فرأيت الخير الكثير. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قول لفظ الجلالة؟ هل الصواب أن نقول لفظ الجلالة أم اسم الجلالة مع اختلاط كلمة لفظ الجلالة بعقيدة المعتزلة الذين يقولون إن أسماء الله ألفاظ مجردة عن المعاني؟ أفضل أن يقال اسم الجلالة، وبعض العلماء أطلق لفظ الجلالة، لا يعنون بذلك أن القرآن مخلوق أو ما قاله المعتزلة كما ذكرتم، والأولى أن يقال اسم الجلالة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم تخيير المشتري عند البيع فيقال هذه العين بخمسين حالا وبمئة آجلا؟ بيع التقسيط الصواب أنه جائز، تخيير المشتري بمبلغ معين حالا ومبلغ آخر آجلا هذا يبين له أن أبيع هذه بكذا حالا وبكذا آجلا أو نسيئة، هذا جائز. عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة على أقساط النسيئة، فبيع التقسيط الذي عليه الجمهور العلماء في زماننا أنه جائز، إن كان بعض العلم كالشيخ ناصر الألباني رحمه الله يرى أنه بيعتين في بيعة، ولا أظن أنه ليس بيعتين في بيعة، لكن يشترط فيه أن يمشي المشتري من عند البائع وهو قد اشترى بأحد النوعين من البيع، إما نسيئة وإما حالة، لا بد أن يبين بماذا اشترى، ولو مشى ولم يحدد نوع الشراء فهذا بيعتين في بيع، أما إذا حدد فالأظهر أنه ليس بيعتين في بيع ولا بيع. ولا يكثر على المعين ومشيخ جواز بيع بالتقسيط لا سيما عند الحاجة. أحسن الله إليك. يقول السائل: أردت شراء دراجة نارية وكان ثمنها 5000 وكان معي منها 1000، فقال لي البائع: الأربعة الباقية ستصير 4500، فما حكم ذلك؟ هذا لا يجوز، هذا كأنه يقول له: إن أجلت فسأزيدك، ولكن عليه أن يقول هذه بخمسة حالا وخمسة ونصف آجلا، ويشتري بأي النوعين أراد. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: أنا خطيب في مسجد ومعي خطيب جمعة أشعري، وبين المرة والأخرى يعلن عقيدته على المنبر مع ما يحمله من عداوة لأهل السنة القليلين، هذا في بعض القرى التونسية، فكيف التعامل معه مع العلم أن عامة قلوب الناس فتنت به جراء ما ينشره من تساهل في بعض الأحكام وربما في جلها؟ هو خطيب جمعة الثاني؟ نعم. السني خطيب جمعة؟ نعم. والإمام الخامس خطيب. إن كان هذا الأخ السني وفقه الله يخطب ويرتقي المنبر، الواجب عليه أن يحذر الناس مما يقوله هذا الأشعري بالأدلة الشرعية، ويقوم البراهين على مذهب أهل السنة، ويبين فساد مذهب الأشاعرة وباطل وأنه باطل مخالف للنصوص، وحذر منه العلماء والأئمة، يبين هذا، فإن استجاب الناس الحمد لله، وإن لم يستجب يترك الخطأ في هذا المسجد، لأن وجوده مع سكوته إقرار لهذا المبتدع الأشعري. إنما يجب عليها أن يبين الناس فساد مذهب الأشاعرة وبطلانه، فإن استجابه الحمد لله، وإن يكون استجابة فليدع المسجد ويرزقه الله خيرا منه إن شاء الله. نعم. أحسن الله أن يوفقه وأن يسدده وأن يعينه في نشر السنة، وأن يرزقنا إياه العلم النافع والعمل الصالح. أما وجوده في المسجد مع سكوته فهذه دعوة لهذا الأشعري، وإن كان لا يدعو إليه بلسانه، لكن حاله يدل على إقراره، وهذا خطأ جدا. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: طلقت امرأتي بعقد عند بوثيقة عند المأذون، ثم بعد ذلك أردت أن أراجعها، فهل يكون ذلك بعقد ومهر جديدين؟ إن كانت الطلقة الأولى أو الثانية وهي لا زالت في العدة، يجوز له أن يراجعها وهي زوجة له بلا عقد ولا مهر جديد. أما إن كانت خرجت من العدة سواء كانت في الطلقة الأولى أو الثانية، يعني حاضر ثلاثة مرار، فإنه إذا أراد أن يرجع إليها يرجع إليها بعقد ومهر جديدين. أما إن كانت الطلقة الثالثة فإنها لا تعود إليه حتى تنكح زوجا غيره كما ذكر الله في كتابه. فالأولى والثانية إن رجعها في العدة يرجعها، وإن رجعها بعد خروج العدة يكون بعقد ومهر جديدين. وأما إن طلقها الطلقة الثالثة وأراد أن يعود إليها فإنه لا يعود إليها إلا أن تنكح زوجا غير محدد هذا الزوج. نعم. تحمل السلام. أسأل الله أن يعطينا.